بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فسور القرآن خاصة السبعة الطوال، كل قرآن مكي أو مدني له خصائصه وله وقعه في النفوس والعقول. فالقرآن المدني مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، فيه تفاصيل الشرائع والأحكام والحلال والحرام والجهاد وأحكام النكاح والطلاق والعدة، إضافة إلى ما فيه من كلام على بني إسرائيل أنهم مجاورين للمسلمين في المدينة. هذه خصائص يعني السور المدنية. وتمتاز سورة المائدة بأنها من آخر ما نزل أو آخر ما نزل، وتشتمل على زيادة في المحرمات على ما يوجد في القرآن المكي، كما تجدون مثلا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية مكية، أنا في سورة الأنعام قرأناها قبل قليل، ويقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير أو ما أهل لغير الله به، ما ذبح لغير الله، كأن البقية على الحل. بينما نجد في سورة المائدة زيادات كثيرة جدا، نجد من أهم شيء فيها مثلا تحريم الخمر، ذكر الله الخمر في سورة المائدة محرمة، إنما الخمر ميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ونجد فيها مثلا تحريم ما أكل السبع والموقوذة والمتردية والنطيحة، ونجد فيها محرمات كثيرة حرمها الله عز وجل. وكذلك ما يكون في سورة في السور المدنية من تفاصيل، لكن تمتاز السور المكية بتركيزها على الاعتقاد وتركيزها على دعوة الأنبياء وما قالوا وما قيل لهم وكيف كانت النتيجة. وتتكرر تلكم القصص، وبعضها يتكرر أيضا في السور المدنية، كما في قصة موسى تكررت ما يقرب من 20 مرة. كل قصة لها ذوقها ولها طعمها ولها يعني بلاغتها وفصاحتها ولها العبرة مما يعني ذكر فيها. يعني يلاحظ الإنسان في السور المكية بالذات في سورة الأنعام تركيز هذه السورة على يعني العقيدة وعلى إبطال عبادة غير الله والالتجاء لغير الله وعلى استحقاق الرب تبارك وتعالى للعبادة وعلى استحقاقه سبحانه وتعالى للتشريع، أنه هو الذي يشرع ويحلل ويحرم، كما تلاحظون بشكل واضح أن الله عز وجل أنكر عليهم هذه المحرمات: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. إيش اللي حرمه الله؟ الذكرين أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ إيش النص الذي فيه ذكر هذه المحرمات؟ لأنه يرد عليهم حيث يقول سبحانه وتعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا للرجال فقط، النساء ليس لهم، وإن يكون ميتة فللرجال والنساء فهم فيه شركاء. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. توعدهم على هذا التشريع الذي ما أنزل الله به من سلطان. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ممنوع، لا أحد يركب عليها، لا أحد يستعملها. قالوا هذه أنعام وحرث حجر ممنوع، حجر يعني ممنوع، حجرا محجورا، أو الذي حجر الذي عقل، لأن العقل يمنع، حجر. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ذكروا سبب يشرح سبب لنزول هذه الآية، يشرح معناها. كم يقسم الطعام أو الأشياء التي نذروها لآلهتهم، والطعام الذي هو حق الله عز وجل. فكان ربما يعني وقع من القسم الذي هو لله في قسم آلهتهم، فيقول خلاص وصل آلهتنا محتاجة وكذا، أما الله فهو إيش غني، أما الله فهو غني. فكما ترون يعني الآية تقول إيش، فما كان لله فهو يصل إلى شركاء، ما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، سيجزيهم وصفهم. فهم افتروا على الله عز وجل وحللوا وحرموا أطعمة وأنعى وشرعوا ما لم يأذن به الله. فجاء القرآن ينكر عليهم أنواع الشرك، سواء الشرك في الألوهية التأله والتعبد والاستغاثة والدعاء والذبح والنذر، أو الشرك في الربوبية كالسيادة يعني مثلا لقبائلهم أو أعرافهم، والسيادة مشايخهم وطاعتهم في معصية الله عز وجل. وينكر عليهم في نفس الوقت أيضا حكمهم بغير ما أنزل الله، التشريعات التي يحكمون بها الناس، حتى سماه شركا وسماه كفرا، حيث قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هم أحلوه، لكن أنتم يا مسلمون لا تأكلوا، لا تحلوا. وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا أطعتموهم في أن تأكلوا الميتة ستكونون مشركين. فأخذ العلماء من هذه الآية أنك أن تطيع شخصا في معصية الله فقد جعلته ربا، وقد أشركت بالله عز وجل. هذا يقول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلهذا ينبغي التركيز على السور المكية لما فيها من تقرير هذه القضايا، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وكذلك الأسماء والصفات، وتوحيد التشريع أو الحاكمية والاتباع والطاعة لله عز وجل وحده، وأنه هو المستحق للسيادة والتشريع والتحليل والتحريم، وأن من اعتدى على هذا فقد أشرك مثل ما لو أشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.